هذا السائل يقول: هل يجوز الوقوف على جنازة الكافر؟ وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على جنازة الكافر؟ الكافر يتولى أمره أهله ومن هم على ساكلته، أما زيارة قبور الكفار للاعتبار والاتعاظ فهذا جائز، أن يزورها ليتعظ، لا ليسلم ولا ليدعو لهم بالمغفرة، وإنما ليتعظ، فإنها تذكركم الآخرة، فهذا لا بأس به.